الراديو 90-90 هواها مصر. كانت مسرحية لدوريد لحام في سوريا الحبيبة. اللي يعرف مسرح دوريد لحام يعرف يعني ايه الدقة والالتزام. الستارة تفتح الساعة 8، يعني الساعة 8 بالثانية، بس في اليوم ده الستارة اتأخرت أكتر من ساعة. قبل ما تفتح الستارة طلع الفنان الكبير اعتذر لجمهوره وقال لهم لو عرفتوا السبب هتعذروني. كان لازم نستنى ضيوفنا ييجوا. عارفين مين ضيوفنا؟ ضيوفنا هم صوت العرب من القاهرة. والله لازم أقولك كده، اللي اشتغلوا في الإذاعة المصرية خصوصا إذاعة صوت العرب يعرفوا قوي معنى وقيمة الجملة دي. لما كنا نروح أي بلد عربي ويكون معانا زميل أو زميلة من صوت العرب كانوا بيبقوا نجوم فوق العادة. ممكن التسقيف يستمر 5 دقايق متواصلة لما يتذكر اسم حد ارتبط بالإذاعة دي. واللي كانت حاضرة يومها في عرض الأستاذ دوريد لحام رئيسة الإذاعة ذات نفسها. صوت العرب ما كانش مجرد ميديا، مش محطة متميزة بتقدم برامج وأعمال ممتازة، مع أنها كانت بتعمل كل ده دايما، إنما اتعملت عشان تكون اسم على مسمى، صوت العرب من القاهرة. الجملة دي في الأول كانت اسم برنامج واحد بتذيعه المحطة الرئيسية اللي هي إذاعة البرنامج العام، لحد ما جه الدكتور عبد القادر حاتم وتولى عملية تحويل البرنامج لمحطة إذاعية كاملة. ودي عملية ما كانتش سهلة أبداً وقتها. إذاعة يعني طاقم مذيعين ومعدين محترفين كلهم واستوديوهات ومايكروفونات وشغلانة كبيرة، وكل ده بتمويل ومحتاج خبرة والوقت ضيق ومطلوب إنجاز سريع. دكتور حاتم قدر ينجز المهمة دي في أقل من سنة. يوم 4 يوليو 54 لعلع الصوت من استوديوهاتنا وأعلننا إن عندنا إعلام بيقود المنطقة كلها. زي ما بقولك كده، سيبك من السياسة، مش هي موضوعنا. الكلام هنا عن اللي بيسموه القوة الناعمة والريادة والكلام اللي بجد. وقتها كانت الجزائر الشقيقة تحت الاحتلال الفرنسي، والإذاعة تبنت قضية بلد المليون شهيد. وقتها كان كل بيت جزائري بيظبط مؤشر الراديو على إذاعتنا إحنا، لدرجة إن قوات الاحتلال وزعت عليهم أجهزة راديو مجاناً في وقت كان الراديو فيه أغلى جهاز إلكتروني موجود. وكانت الأجهزة الفرنسية متصممة بحيث ما تجيبش صوت العرب، ما فيش صوت العرب. كانوا ياخدوا الأجهزة الفرنساوي يركنوها على جنب ويسمعوا إذاعتنا. صوت العرب كمان شهد التعيين أول رئيسة محطة سيدة، اللي هي السيدة أمينة صبري، أمينة هانم صبري زي ما كنا بنسميها، الست اللي كانت حاضرة مسرحية السيد دوريد لحام اللي فتحنا بيها الموضوع، واللي عطل المسرحية أكتر من ساعة عشان يستناها. اللي كان ورا ده كتيبة عمل بتشتغل بحماس ونشاط وحب وإيمان. سيبك من السياسة، السياسة دايماً فيها وفيها وبحورها واسعة وغميقة. كلامنا هنا مش عن توجه صوت العرب، إنما عن الشغل باحترافية والكفاءة والعمل بأقل إمكانيات ممكنة وأصعب ظروف ممكن تعيشها. صحيح نكسة 67 كانت ضربة كبيرة لحاجات كتير جداً، ومنها طبعاً إذاعة صوت العرب، لكن فضلت الإذاعة تأدي دورها واتجهت لطريق تاني في السبعينيات، إنها تبعد تماماً عن السياسة وتشتغل على الفن العربي والثقافة العربية وتستضيف كبار الفنانين وتفضل تخاطب الشعوب اللي تعلقت بيها. صوت العرب كان الدرس في إنك إزاي توصل للتأثير، إزاي تكون الصوت المعبر عن 22 دولة من المحيط للخليج، إزاي تعلي اسم بلدك ودورها وتأثيرها وإنت ما عندكش سلاح غير الميكروفون. والله كانت أيام عظيمة، صدقوني زي ما بقول لكم كده.